بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 43 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية تكلمنا عن موقف من المواقف العجيبة حقيقة في التاريخ الإسلامي أو في تاريخ الإنسانية بشكل عام، هو موقف وقف الفتوح الإسلامية لأجل الإقلال من الدنيا التي يعني انفتحت على المسلمين. صعب جدا، يعني لا تستطيع أن تتصور طبيعة هذا القرار أو هذا الفكر إلا بمراجعة قصة حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قصة حياة الصحابة، قصة حياة الجيل الذي نتكلم عنه، إن هو كيف يوقف الفتوح لأجل كثرة الأموال، كيف يخرج المسلمين من المدائن، المدينة العظيمة الحضارية ذات القصور وذات الضياع الكثيرة والأشجار والحدائق الغناء، إلى مدينة تكون بسيطة فقيرة، يعني أبسط ما يمكن في البناء، لأجل أن يحافظ على قلوب المسلمين، لأجل أن يحافظ على فكر المسلمين، لأجل أن يحافظ على دخول المسلمين الجنة. يعني دي طريقة تفكير حياة يعني مدهشة وفريدة وغير متكررة في مراحل التاريخ المختلفة، بنشوفها بوضوح قوي في قصة الخلافة الراشدة، طبعا بوضوح أكتر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيقل بقى هذا المستوى كلما تقدم بنا الزمان. الناس اللي شافت الحلقة تكون مستغربة جدا جدا لهذا الفكر ومش قادرة تستوعبه. يعني لو انت رجعت الحلقة الماضية وارجع شوفها مرة واثنين وثلاثة، هتلاقي طبعا انت بتسمع الكلام ده جاي سمعته قبل كده، لكن لما تحطه في واقع التنفيذ لا، صعب فعلا وممكن يكون غريب. والناس في ناس مستغربة جدا ازاي ممكن اقلد هذا الموضوع، يعني مطالب ان انا اقتدي، يعني انا ليه بنحكي قصة عمر ابن الخطاب او قصة ابو بكر الصديق او قصة عثمان او علي او الحسن رضي الله عنهم جميعا الخلفاء الراشدين، ليه بنحكي قصص هؤلاء؟ عشان اقلدهم. طب انا مش عارف اقلد كده، يعني واقعيا الناس ما تقدرش تبتعد عن الدنيا هذا الابتعاد الذي رأيناه في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لهؤلاء الناس المستغربة المشاهدين والمشاهدات اللي هم يعني شايفين ان ده تطبيقه صعب، انا بطمنهم وبقول لهم فعلا هو صعب. يعني انا مش بقول لك ان لا يا جماعة ازاي لازم نسير على خطاهم بنفس الطريقة التي فعلوا، انا بقول لك صعب، وصعب حتى على كبار القوم. يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا معاصرين عمر كانوا مستغربين كتير هذه القرارات، لأن دي قرارات عايزة حد يعني على مستوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأنا بقول إن أنا ما عنديش مانع إن أنت ما تقباش بتشتغل زي الصحابي تماما، ولا زي نص صحابي، ولا زي عشر صحابي. انت لو اشتغلت واحد على 50 من الصحابي فده رائع، لو اشتغلت على واحد على 100 من الصحابي فده رائع. الكلام ده جبته منين؟ الكلام ده جبته من احاديث للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا جيل الصحابة ده جيل عظيم جدا. انا حتى كان ليا مجموعة زمان اسمها كن صحابيا، مجموعة محاضرات اتمنى ان انتوا ترجعوا تسمعوها، كن صحابيا. ولو انا رجع بيا الزمان مش هسميها كن صحابيا، اقول لهم كن واحد على 100 من الصحابه يبقى كويس، لان انت عشان تبقى صحابي ده شيء مستحيل، صعب جدا ان انت حتى فكريا ان انت تكون على هذا المستوى. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كما في حديث ابي هريره الحديث صحيح مسلم بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى المقبره، كان بيزور المقابر او بيدفنوا حد من المسلمين، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. هو نص كده، هو أول دعا لأهل المقابر الناس الموتى، دعا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وبعدين ألحقها برجاء بأمنية، بس أمنية غير متحققة، كان يتمنى لو حصلت، وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضي الله عنهم أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. يقصد مين؟ يقصد الناس اللي هيجوا بعد وفاة رسول الله السلام، سواء بقى من التابعين أو من تابع التابعين أو أو أو لحد ما نوصل لزماننا والأزمان اللي تيجي بعدينا كمان، هم دول إخوان رسول الله السلام. طيب وفي رواية تانية قال لهم فيها أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. يبقى إخوان رسول الله السلام أي حد جه بعد وفاة رسول الله السلام وآمن بهذا الدين العظيم الإسلام، لكن اللي آمنوا بي ورأوه صلى الله عليه وسلم أو اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الصحابة. فقال لهم لا، أنتوا درجة مختلفة، أنتوا أعلى، أنتم أصحابي، دول حاجة أعلى، ودرجة الأخوة للرسول صلى الله عليه وسلم دي درجة مشرفة للغاية، لدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى رؤيتهم، لكن لم يحدث. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مات وإحنا جينا بعد كده. طيب الناس اللي هتيجي بعد كده ديت أمنت، اللي إحنا إن شاء الله نكون منها، الناس اللي أمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم دون أن ترى، هذه الناس ليها درجة في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا الدرجه ديت بوحي من الله عز وجل، ما نقدرش نعرف هذه التقييمات والتقديرات الا بوحي. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ما يقدرش يعرف هذه التقديرات في الاجر وفي المثوبه وفي العمل الا بوحي من الله عز وجل. فماذا قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين سياتون بعد؟ عشان انت مش عارف تقلد الصحابه تبقى زيهم بالظبط، مش عارف تقلد عمر تبقى على طريقته تماما، مش عارف تقلد سعد بن ابي وقاص او حذيفه ابن اليمان لما بعته لسيدنا عمر قالوا له ان العرب بتغيرت الوانها، ومش عارف انا اعذرك انك مش عارف تعمل الكلام ده، لان انت ما انتش في زمن رسول الله السلام، ما انتش عايش في بيئته، ما انتش صاحبه، ما انتش بتسمع القرآن منه صلى الله عليه وسلم، ما انتش بتشوف الوحي نازل ليل نهار عمال يعدل مسار المسلمين، ما انتش بتشوف الملائكة بتحارب معاك في المعارك، لا يعني دولت حاجة تانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث تاني، حديث صحيح برضو، إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيها الصحابة أيام الصبر، في أيام هتيجي بعد أيام الصحابة سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر. تخيل جمرة يعني حجرة مولعة لونها أحمر من شدة الاشتعال وانت مسكها بإيديك، صعب ولا مش صعب؟ صعب جدا، مين يقدر يمسك حجرة في إيديه ملتهبة مشتعلة؟ هو دي الأيام اللي احنا عايشين فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف هذه الأيام بالقبض على الجمر، ثم قال للعامل فيها أجر 50. للعامل فيها اللي يشتغل بالشريعة الإسلامية، اللي يطيع ربنا سبحانه وتعالى ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الصعبة له أجر 50، الأجر مضاعف 50 مرة. طب 50 من مين؟ المستوى اللي بتقيس عليه مين؟ قالوا يا رسول الله 50 منهم أو 50 منا؟ يعني 50 ده رقم كبير، يعني بيشتغل واحد بياخد، لو بتاخد حسنة في الموضوع ده هتاخد 50 حسنة. طب الحسنة دي بتاعت مين؟ بتاعت واحد من زمانهم ولا واحد من زماننا احنا؟ قال 50 منكم. يا الله، ايه ده؟ يعني انا لو تشتغل نفس العمل تاخد 50 أجر صحابي. بس خلي بالك هنا في وقفة مهمة جدا، ما تفتكرش ان انت بعد ما سمعت الدرس ده هتطلع تشتغل زي الصحابي فتاخد 50 قده، لا، انا بقول لك ده مش صعب او مستحيل، مش هتجيبه. يعني انت عشان تكون بالطريقة بتاعت عمر ولا طريقة حذيفة بن اليمان لا، دولت ناس تانية، ده جيل خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خلاص دول واخدين شهادة سك من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى أنهم سبقوا، محدش عارف يحصلهم. فلو أنا اشتغلت 1 على 50 من الصحابي هاخد أجر زيه. شو قال كده؟ يقول 50 منكم، يعني اللي يشتغل فيها زي شغل الصحابي، لأن أنا فهمه كده من هذا النص. طبعا النص ده ليه تأويلات كثيرة، لكن التأويل اللي أستريح له لهذا الموضوع بيقول لك لو أنت اشتغلت زي الصحابي تاخد 50 أجر زيه، يعني لو أنت عملت زي عمر في هذه المسألة هتاخد 50 أجر من اللي خدهم عمر، لو أنت اشتغلت زي أبو بكر في هذه المسألة تاخد 50 أجر. بس مين اللي يشتغل زي عمر في هذه المسألة؟ ومين اللي شغال زي ابو بكر؟ ومين اللي شغال زي سعد بن ابي وقاص؟ ومين اللي شغال زي خالد بن الوليد ولا قعقاع بن عمرو التميمي ولا عاصم ولا مين؟ محدش. حي حي حي. المشكلة مش بالشغل بس، المشكلة في التفكير، الرؤية، عمق النظرة، التوجه. هو مشغول قد ايه بالآخرة؟ هو مشغول قد ايه بربنا سبحانه وتعالى؟ صعب ان انا اجيب هذه الدرجة. لو انت جبت الدرجة دي هتاخد 50 قدو، بس مين بيجيب الدرجة دي؟ هات واحد على 50 منها جزاك الله كل خير. لو انت جبت على واحد على 50 منها زي ما كده بيقول عندنا في مصر اتعشت. الحمد لله، يعني انت كده عداك العيب. واحد على 50 من الصحابي ساعتها تاخد اجر قدو. طب لو انا جبت واحد على 100 من الصحابي تاخد نص اجره، حلو برضو، كويس برضو. يعني انا بديك قصة الخلافة الراشدة عشان تمشي على واحد من 100 من فكر عمر، يبقى انت كده تمام وعديت وان شاء الله من السابقين، ويوم القيامة هتلاقي نفسك متشرف. لان انا بشوف حاجات صعبة جدا في كلام عمر وكلام الصحابة. لا صعب، والايام بتاعتنا مش كده. ايام اللي بتاعتنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها ايام الصبر، ايام الصبر. يعني طيب، يعني ايه قبض على الجمر؟ شوف شوف الزمن، والزمن الزمن اللي كان عايشه الصحابة، اللي كان عايشه أبو بكر وعمر في خلافة الراشدة، الزمن اللي عايشه انت وانت عايش في مدائن كده، وسيدنا عمر قال لك اخرج من المدائن، روح دور على بلد تانية، عيشوا في حاجة اسمها الكوفة، اعملوها على تفصيل، على ذوقنا، على مزاجنا، على شريعتنا، على فكرنا. دور على بلد ما يكونش فيها قصور، ما يكونش فيها بيوت واسعة، ما يكونش فيها حدائق، ما يكونش فيها أنهار، ما يكونش عايز أرض كده تكون صعبة تعيش فيه. يعني إحنا زماننا غير كده. لما أنت تمشي في الزمن ده تلاقي اللي بيقابلك هنا خالد بن الوليد، ويقابلك هنا سعد بن أبي وقاص، ويقابلك هنا عبد الرحمن بن عوف، ويقابلك هنا كل واحد بيقول لك كلمة بترجعك للطريق لو أنت ضليت بعدت. كل الناس على الطريق، يجدون على الخير أعوانا. انت في زماننا مش كده، زماننا الناس بتبعدك، كل الناس بتبعدك الا القليل. الاصل دلوقتي المنكرات الشائعه، زمان وانت ماشي في حتى في المدائن نفسها، مش هقول لك في الكوفه ولا ماشي في المدينه ولا ماشي في مكه، بتشوف ايه؟ يعني ايه المنكرات اللي بتشوفها؟ فين وفين على ما تشوف منكر؟ يعني الشافعي شاف كعب امراه قال لك انا خايف الفتنه، كعب امراه. اقول انا ايه؟ طيب اقول انا ايه في اللي احنا بنشوفه في الشوارع، ولا بنشوفه في الميديا، ولا بنشوف في التلفزيون، ولا في الانترنت، ولا وبتقتحم عليك الرؤية. يعني انت مهما غضيت بصرك بتغض بصرك بتلاقي معاصي في الارض في كل انت، يعني شيء شنيع. فطبعا قبض على الجمر عشان تغض بصرك وسط ده كله، هناك بيغض بصره عن ايه؟ فجو البيئة كلها بيئة صالحة. عندنا المنكرات الشائعة، الملهيات الكتيرة. في ناس بتمسك الفيسبوك، بدأ الفيسبوك الساعة 6، بيخلص الفيسبوك الساعة 12 ولا الساعة 1 ولا الساعة 2، بالست سبع ساعات عايش. ملهيات. مش كل بقى انت بقى، يعني ما تقنعنيش ان انت كل عملت تقرا حاجات مفيدة، لا ده في حاجات كتيرة جدا حتى لو قلنا ما فيهاش معاصي بس فيها لهو. بعدتك عن الطريق، بعدتك عن طلب العلم الشرعي، بعدتك عن قراءة القرآن الكريم، عن ذكر الله عز وجل، عن كلام الصالحين، أست قلبك. فده ده الجو العام بتاع الناس. غلبت أهل الباطل، غلبت الدول الغير مسلمة على الأرض. ما ده برضو أجواء. يعني سيدنا عمر قال نتكلم في دولة إسلامية ما شاء الله، جيوش بتنتصر في الشام على الدولة الرومانية، جيوش بتنتصر في العراق وفارس على الدولة الفارسية، دولة قوية ظاهرة، الأرض كلها بتسمع كلمتها. أنت عضو في هذه الدولة، أنت أحد رعايا هذه الدولة رقم واحد في العالم، أكيد نفسيتك مختلفة عن وضعيتنا دلوقتي. فدي كلها عوامل بنسميها الجمر. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث تاني بيقول يا أبا ثعلبة مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. وبعدين بيقول له إيه؟ حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، يعني لا طاقة لك به، فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، إلى آخر الحديث. في بعض علماء الحديث بيضعفوا الجزء الاول من الحديث ده اللي هو اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا، لكنه موجود في مستدرك الحاكم وصححه الذهبي، فاذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره ورايت امرا لا بد لك من طلبه فعليك نفسك ودعهم وعوامهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الموضوع الى انك انت تشوف كل واحد معجب برايه، كل الناس بتدخل بمالها، كل الناس بتؤثر الدنيا. ركز مع نفسك بقى لان الدنيا كده، الدنيا ساءت للغايه. انت شايف حاجه غير كده دلوقتي؟ هو ده اللي احنا شايفينه. اعجاب كل ذا راي براي، الدنيا مؤثره، شح مطاع، كل الحاجات اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي ايام الصبر اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. فانا بقول الكلام ده كله ليه؟ بقول الكلام ده كله عشان ترفع معنوياتك وتطمئن. ان انا لما بقول لك هذا الوصف لحياه عمره مش بعقدك، انا بديك مثال هات منه نسبه، والنسبه اللي انا طالبها منك مش كتير. عارف اطلب منك كم؟ 1% بلا مبالغه، 1%. 2% يبقى اتشغلت زيه. تخيل 2% اذا ضربت، يعني اذا قارنت بين عوامل البيئه، عوامل البيئه اللي كان عايشها الصحابي ورئيسه عمر بن الخطاب بيديله هذه التوجيهات، وسعد بن ابي وقاص بيعمل كده، وحذيفه واصحابه هم الصحابه والتابعين، ودولته هي الدوله الاسلاميه بتاعت الخلافه الراشده، مناهجه التعليميه هي القران والسنه، في هذه البيئه اللي بيشتغل فيها، قارنه بقى باللي بيشتغل في ظروفنا الحياتيه اللي حكيتها لك ديت، واللي طبعا انا مديك جزء منها وانت مطلع وشايف وعايش. لو انت اشتغلت يعني 2% من شغله هتبقى زيه، هتاخد اجر واحد منه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي هيشتغل زيه ياخد 50، طب اللي هيشتغل على 51 منه ياخد زيه. لو اشتغلت 1/100 منه، يعني 1%، 1% تاخد نص اجره. حلو كويس. فلما تسمع الكلام ده ما تتعقدش، بالعكس اشتغل واعرف ان انت كل ما بتصلي صلاه وبتذكر ذكر وبتقرا قران وبتصل رحمك، انت بتعمل حاجه كبيره قوي فعلا في الاجواء اللي احنا فيها دي. لا بتعمل حاجه كبيره قوي، جزاك الله كل خير. وليس هذا تقليل ابدا من اي عمل بيتعمل، اي عمل ذكرت الله عز وجل 10 مرات دبر كل صلاه، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله اكبر 10 مرات، في طبعا الروايات الاكثر 33 بس في موجود 10 برضو. كويس وجميل، وهتاخد اجر عظيم جدا، جايز يكون موازي لاجر واحد من الصحابه عمال يذكر طول اليوم. تقرا ابو الدرداء كان بيذكر كم مره في اليوم، تقرا ابو هريره 12000 مره. تتعقد، هو البيئه بتاعته مختلفه عن البيئه بتاعتنا، مطالب منك ان تحقق نسبه مما كان يفعله هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. نرجع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب امر الصحابه انهم يخرجوا من المدائن، يدوروا على بلد تاني يعيشوا فيها عشان لونهم يرجع تاني اسمر، عشان اعضادهم ترجع تاني قويه، عشان قلوبهم ترجع تاني متعلقه بالله، متعلقه بالاخره اكتر من تكون متعلقه بالدنيا. فامرهم يخرجوا، وامر سعد بن ابي وقاص انه يخرج اتنين يدوروا على ارض جديده يعيش فيها المسلمين. عمر قال له خلي اتنين يخرجوا يدوروا. الاتنين دول الكلام جاي من المدينه متحدد، سيدنا عمر كان بيدير البلد اداره دقيقه للغايه، يدخل في ادق التفاصيل، يقول له خرج سلمان الفارسي وحذيفه بن اليمان، الاتنين دول يدوروا لك على الارض. وقدرت مطمن لاختياراتهم، سبحان الله. يطلع الاتنين دول بالذات يدوروا، ويقول له الارض اللي هتلاقيها ديت مش عايز بينك وبيني فيها اي بحر، مفيش اي انهار تقطعني، يعني عايز على اول منازل الصحراء في العراق، ما يبقاش بيني وبينك نهر عشان حمايه للجيوش المسلمه لو حصل اي لا قدر الله يعني عوده للدوله الفارسيه، يبقى السكه او الطريق بيني وبينك مفتوح، ما يبقاش في عوائق مائيه. فدور على هذا، وارض تكون صحيه، وارض تكون بسيطه، وارض تكون مناسبه لطبيعه العرب. فده اللي انا عايز احافظ بيه على الشعب بتاعي قبل ما اقابل ربنا سبحانه وتعالى ويسالني عنه. فراحوا يدوروا فلقوا أرض سلمان الفارسي رضي الله عنه وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، لقوا أرض ذات حصباء ورمل، يعني أرض رملية، أرض صحراوية موجودة قريبة من نهر الفرات بس غرب الفرات. فغرب الفرات يعني على أطراف الجزيرة العربية، ما فيش بينها وبين المدينة المنورة أي أنهار. الأرض ديت في اللغة العربية اللي فيها حصباء ورمل بيسموها كوفة، يعني ده لفظ لغوي يساوي الأرض. تعريف كلمة كوفة لغويا هي الأرض ذات الحصباء والرمل، أرض فيها حصى ورمل، فسموا البلد ديت الكوفة، فهيعملوا الكوفة ديت. فقال خلاص هي دي المدينة اللي عجبتهم بعد ما شافوا أماكن كتيرة، وبدأوا يخططوا الكوفة في موقعها المعروف اليوم. الكوفة دلوقتي طبعا مدينة يعني أثرية، مش موجود نفس الكيان البلد اللي كانت موجودة ساعتها، هي موجودة شرق مدينة النجف. اللي عايز يراجع موقعها على الخريطة مش هتلاقي كلمة الكوفة نفسها، بس هتلاقي مدينة النجف مشهورة طبعا في العراق، شرقها هي مدينة الكوفة. وصارت الكوفة بذلك هي قاعدة المسلمين الرئيسة في العراق والرئيسة في المنطقة كلها، هي والبصرة. وبرضو قلنا قبل كده ان البصرة من انشاء عتبة بن غزوان رضي الله عنه وارضاه. فأهم مدينتين في العراق انا ذاك والمدة يعني سنين طويلة بعد كده، هي مدينتان من انشاء المسلمين اللي هي البصرة والكوفة. والكوفة كانت اعلى من البصرة واهم من البصرة، هي فيها تعتبر العاصمة، فيها الوالي اللي بيحكم العراق وبيحكم المنطقة كلها. وامرهم لما يبنوا البيوت يبنوها بشيء من التواضع، ما يبنوش المدينة بناء كبير. ما عملناش حاجة بقى لما خرجنا من المدائن وعملنا قصور تانية في الكوفة، لا، مباني بسيطة. درجة ان المسلمين في اول بناء للكوفة بنوها من القصب، من الغاب. انت عارفين الغابة والقصب يعني زي الاخشاب، اخشاب بسيطة كانت بتنمو على ضفاف الفرات، خدوها بنوا بيها البيوت. بس الخشب ده سريع الاشتعال، مش كده؟ حصلت حريق في الكوفة او ما اتبنت، فعهد عمر برضو كلت المدينة كلها، كل المدينة اللي اسسوها راحت. فاستأذنوا عمر اننا من فضلك عايزين نبني بالطوب عشان الظروف الأمنية والاحتياطية وظروف الأمان الخاصة به. شوف قد إيه إحنا بنحاول نخش الدنيا بأقل درجة ممكنة. قال لهم طيب ماشي، ممكن نبني بالطوب، بس الطوب اللبن، طوب بسيط. وقال لهم إيه؟ ولا يزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات. يعني لما تيجي تبني بيت صغير ثلاث أوض، ما توسعش البيت وتبني يعني بيت واسع. البيت الواسع على فكرة مش منهي عنه، يعني نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى يكون عندك بيت واسع، وموجود في الحديث ان هي من نعم الله عز وجل يعني البيت الواسع. لكن هو خايف على قلوبهم، فبيقول له خد بحذر، زي ما واحد عطشان قوي قوي قوي، فانت بتقول له لما تشرب ما تشربش بقى ايه، تخلص ازازة كلها هتلاقي بطنك وجعتك، هتلاقي نفسك مرت تعبت، فخد بحذر، خد شوية وبعدين بعد كده باخد شوية بعدين. فبيقول له ابني بس ما تزودش عن ثلاث أبيات، ولا تطاولوا في البنيان. وده نهي في الحديث عن التطاول في البنيان، ومن علامات الساعة ان الناس تتطاول في البنيان، الناس ضاع دينها قوي، فبقت منشغلة قوي قوي قوي بالدنيا، مش مركزة خالص مع الآخرة، فعمال يتفنن ويبدع في الدنيا فيعلي قوي قوي قوي البنيان. ولا تطاولوا في البنيان، ده كلام عمر لما جاي ينصحهم ان هم يبنوا البلد الجديدة بتاعتهم اللي هي الكوفة. وقال لهم في الآخر النصيحة جملة جميلة جدا جدا، احفظوها الجملة ديت، وقال ولا يزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات، ولا تطاولوا في البنيان، والجملة بقى الثالثة القصيرة جدا، والزموا السنة تلزمكم الدولة. الله أكبر، إيه الكلام الكبير ده؟ والزموا السنة تلزمكم الدولة. عايزين تفضلوا دولة قوية ودولة لها صوت مسموع في العالم، ودولة تنتصر على الفرس والروم، دولة يأتيها الخراج من كل مكان، دولة لها اسم يشرف، الزموا السنة النبوية. اللي بقول لكم عليه ده مش اختراع من عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم ياما علمنا الكلام ده هوت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيبني بيت في المدينة المنورة، بيت بسيط، وبقول له بتعمل ايه؟ بقول له ببني بيت لأمي. هو يعني حتى الهدف نبيل. فبيقول له ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الامر اعجل من ذلك، لا ببني بيت لأمي وبيت بسيط اصلا في المدينه المنوره، هي كل بيوت المنوره عامله ازاي ساعتها؟ لا بنتكلم على الكوفه ولا بنتكلم على المدائن ولا بنتكلم على دمشق، يعني المدن الحاضره ساعتها في الوقت ده العرب يعرفوها. انا بتكلم على بيت في المدينه المنوره بسيط جدا جدا. لكن هو عارف بيكلم مين؟ بيكلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واحد من ازهد الصحابه رضي الله عنهم، وهو خايف على قلبه. غيرك ممكن يبني بيت يا عبد الله بن عمر اوسع من ده 10 مرات، بس انت قدوه. انت مش عايزين الدنيا تتسلل الى قلبك يراها الناس في يدك فيفتكروا يعني ان احنا نعيش في الدنيا ونخلد في الدنيا، بقدر بلاش توسع. فهذا الامر اعجل من ذلك، يعني مش هتلحق تعيش في البيت الواسع الكبير او ده. ركز مع الاخره، روح اقرا لك ربعين، وروح صلي لك ركعتين، وروح زور لك رحم، وروح علم لك حبه ناس قران، وروح اشتغل في امور الاخره واكتسب برضو. ده مش كل الكلام ده كله سيدنا عمر بيوجهه لمين؟ بيوجهه لناس فتحت هذه البلاد، انتصرت وحققت يعني فتوحات عظيمه وخدت اموال، ومنها التاجر ومنها الزارع ومنها الصانع ومنها كذا وكذا، لكن هو خايف على قلوبها. والزموا السنه تلزمكم الدوله، لو انت اطعت الله عز وجل في كتابه وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اعطاك الله عز وجل، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. هو ده دي ترجمه والزموا السنه تلزمكم الدوله، ترجمه الايه ديت. ان تنصروا الله ازاي انصره؟ انصره بتطبيق شرعه، باتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، بالسير على الطريق المستقيم الذي وصفه لنا في القران الكريم وفي السنه المطهره، باتباع الاخلاق الاسلاميه والبعد عن الاخلاق المذمومه. انا كده ايه؟ نصرت الله عز وجل. هو ينصرك سبحانه وتعالى، يعطيك العزه والمكانه والشرف والمجد، كل اللي تتمناه. وفوق كده يديك اخره، يديك جنه، يديك دخول مشرف الى الجنه يوم القيامه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب. هو ده اللي كان فكر عمر رضي الله عنه وارضاه. في هذه الاجواء وسيدنا عمر عمال يكلمهم في هذا الموضوع، وصلت الانباء من الشام ان الوضع في الشام صار غير امن، في مشاكل كبيره جدا جدا في الشام. عارفين الفتوح الشام شغاله في نفس الوقت مع فتوح فارس. الجيوش اللي بنتكلم عليها دي كلها في العراق موازي لها اعمال ضخمه جدا جدا في الشام، هنيجي نتكلم عليها ان شاء الله في حلقات تالية. يا ترى كان رد فعل عمر ايه رضي الله عنه عندما علم ان الاوضاع مضطربة في الشام وان هرقل يجهز الجيوش لحرب المسلمين؟ ويا ترى كان في رد فعل للجيش العراقي المسلم اللي موجود في العراق لمساعدة الجيش الاسلامي الموجود في الشام؟ هذا الربط بين العراق والشام الحقيقة كان في منتهى الروعة، في منتهى الاناقة والدقة، وهنشوف ان شاء الله ازاي اللي عمل عمر كان مثال من امثلة القائد الناجح الحكيم الذي يرى دولته كلها ويعطيها كل حياته وكل اهتماماته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.